وماله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد فلا كتاب الحدود، الحدود كلمة مصطلح يطلق على العقوبات المقدرة كما هنا، وعلى حدود العقوبات المقدرة كحد الزنا، حد الغلب، حد السرقة، وعلى حدود. وتطلق الحدود على الفرائض، إن شرها الله كما قال تعالى: تجي حدود الله فلا تعتدوها، إن استقيموا عليها والزموها. وتطلق الحدود على الفرائض، على المعاصي، وعلى حدود أيضا يعني معاصي، لقوله تعالى: تجي حدود الله فلا تقربوها، يعني المعاصي. المراد هنا العقوبات المقدرة شرعا، منها حد الزنا فإنه مقدر بالجلد حق الدشر واللهي وبحق الميت الرجل. في هذا الحديث أن رجلا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعقد له بكتاب الله، فقال: لا أقضي ما يكون بكتاب الله. قال فعلى عليه الصلاه والسلام: سوف لا يقضي الا بكتاب الله. وقال لهم: ان يحكم بينهم بما انزل الله. فقال احدهما: ان ابني كان عصيفا على احد، عصيفا لاجله، ان كان الشخص فزاد بطاعته، فاخبرت ان على ابني فاستدلت من ذلك بمئه شاه وليده، فقيل لي ان على ابني جلد مئه ثاني واحد لما سال اهل العلم، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقضي بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة جارية مملوكة، والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وطاري مقام، وعلى ابن عتيق رد عليك وليس له امرأة في هذا فإن فرس مقصود. فلم يبين لنا أن الثاني البكر هذا يجعل مئة كما قال الله تعالى: وزانتهم وزانتهم وزانتهم فجدوا كل واحد ذات جنبه. هذه حاجه لا يفوت نبكى. ويقرا السنه كما جاء به السنه، كما جاء به السنه زياده على ما في القران من الجميع. اما اذا كان سيئا القلب كالمدى ووطئ فانه يرسل. ولهذا قال: وابو يعود يسجد الله في هذا فاذا ترك ترجمها. فدل ذلك على حد الثاني والثاني الرجل اذا كان سيدين. اما اذا كان بكارب فالجلد مئه جلده والتقريب. وان الصلح في مثال الامور باطل، ليس هذا الصلح، فالحدود شرعيه يجب ان تؤثر. فلو اراد ان يبلع الحد مئه ساعات او مئه لاقه او اكثر او اقل لا تقبل، فيقبل ذلك بل هو فإنما يفتى فيه في الحد الشرعي ولا يفرض عنه بشيء من المال أو شيء من العقوبات الأخرى. لهذا النص مع قوله جل وعلا: الزانة فجدوا كل واحد مات جلدا ولا تأخذوا من الراشد الإقامة في دين الله إن كنتم جنودا من الأهل ولم تخف هو ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي حديث وبعده يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فجعل الله لنا سبيلا عند الثاني والثالث. قال الله في حقه الاول سبحانه وتعالى: واللاتي ياتينا فاجا النساء فاستجبوا لنا فان شهدوا فامسكونا في البيوت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يقول الرسول: خذوا عني خذوا عني، فجعل الله لنا سبيلا. البكر بالبكر في جلد 100 رجل وهو جلد 100 والنهي والسيد السيد لهم لا توصل. هذا من عودة الله على سبيل الله تعالى السبيل بهذه الحدود فتح السجن. وقال السنة: يد معك الرجل والرجل معه في السجن، يد معه الأرض جد أجد أجد منسوخ، إنما الواجب الرجل ما سمع القتل شيء. فلهذا رجل من أعز ولم يجد رجل الله مديح ولم يجدها، ورجم في خوتيه ولم يجدهما فالرجل فالجلد مسوح في حق السيد وإنما يكفي الرجل على الصواب يعني نظر على العلم والحديث في الحديث داعش داعش الأسلمي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عنده في سيناء فعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم مرات حتى قال أبي كلوم لما رأى الحاح فلا يكره لأن العادة المتفاهمة لا يلح له من العرضة فلما اعترف على نفسه من الزنا وكرر ذلك واتضح النبي صلى الله عليه وسلم سليم العقل أمر بالرجل كان سيدا ومن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم عباس لعلك قبلت لعلك قبلت لا علاقه الا عليه لعله يرجع الى القراءه ويقول نعم انا قبلت ولبس الوجهين حتى يضع عليه الحد قال لا بل مثل هذا فانت هذا ليس هذا يعني صره لانه جعله فامر النبي بفوزه فدل ذلك على ان من جاء تائبا لا يفرح باقامه الحد عليه لا بأس أن يلقن وأن يشفق الحق فعله يرجى فيكم ويكفر الله عليه ولا يقاتل أحد ما دام جاء تائبا ما دام موقعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجل في حقه إما العرض عنه وهكذا الغامدية قال اذهبي حتى ترضعي ثم قال اذهبي حتى ترضعي حتى تقتنيه ولم يقوم فيه داعش ولكن يأتي داعي تائبا نادما إذا فيخفى الحرام لعله يرجع لعله يكف عن طلب اقامه الحد فلا باس من الشكر بشكر الله كفاه اذا تاب قبل ان يوفى عمره رجع الى الله كفاه ذلك ولا هذه الايه في السلطان ان يقيم عليه الحد والرجل اذا تائبا وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي حدا حرم عن بين الصلاه فلم يساله قال ان الله غفرك خلفك ولم يسال فالحاصل ان جاء تائبا نادما لا يستعجل معه في اقامه الحد لانه يتعذر بشيء فاذا صمم على اقامه الحد يقام عليها كما يعلم الناس والغامديه والجهنيه هو يهوديين وفق الله جميعنا رجل على محرم له او امراه له ثم ضربه او قتله فما الذي عليه هذا المحكمه نعم طلقها أو توفى عنها إذا زنت إذا قام عليها أو ترجم أم تجري إذا كان قد عليها زنت سيد كان وطلق قبل الدخول فلا شك فيه وقام عليها الحد بيد إذا كانت قد دخل بها الزوج ثم طلقها ثم تعالى فتوفى إذا زنت قام عليها الحد الرجيم الذي قال صف حد مقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تضرب الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا شيخ ان حد يعني لا بد يا شيخ لا تعلم حد يعني للمعروف ولا حد حد يعني معصي هذا المعصي ما بين له هذا الشهاده في الزنا هل اربعه شهداء يعني قصه اربعه شهداء يعني ثبتوا ما اعرف قضيه فيها شهود صعب الشهود يعني أن التائب النهي لو تركوا لا حول على نفسها أربع مرات شرط ولا مستحب كيف يمكن المساق هو أربع لأن مع الشكار أربع ولا أقرب الله ولا منه مبشر يعني إذا أقرب وصمم على الإسلام الغالبية ما كانوا صلى والجهنية ما كانوا أربع اليهودية ما كانوا أربع تكفير لا أقول التوبة تكفي عن يتوب الله عليه ولا يجيب لا يجيب حاكم لا يجيب حاكم ولا يجيب هذا مشروع الله إليك التلميح نعم اعترف الزاني وانكرت الزاني ان يقام عليهم حد جميعا يقام على المعترف واللي معترف لا يقام عليه من ولي امر نجوم ويسحب له ما هو الذي قال لعلك ربنا سالك تغريب عامه نعم لا العقوبة نعم المعجزة عن أهله وعن جماعته لعله يكون أقرأ غيره عن الله إن يتأثر ويتوب ويندم على جهله وإذا سبق منه ولو تعظيم من جانب الحد من جانب الحد أن يغرب صلى الله عليه نعم كلهم إيه إذا رأى ولي الأمر في التغريب خشية الفساد من خروجهما وتغريبهما عن بلادهما سجنهما الجمهور على أهلاك يغرب في محل الآن والمحيط وجلاء قالوا سجل يكفي السجل له وجه لأنه نهي عن ذلك هذا أوفي هذا المعنى معاذ وعاذ يكون في الناس لكن المعروف عند العلماء أنه ينطلع بلد آخر المختار كان عليه نعم ظاهر عليه التعليم صلى الله عليه وسلم السجن ما في زيارة العذاب السجن ما في زيارة العذاب السجن مطامهما في السجن أليس في زيارة العذاب نوع من الناس نوع من الناس لكن له بعد ذلك بعد ذلك بلاد الوحيد يغرب يعني اذا قدر على ذلك هل التوبه هنا وارده؟ لا هذا ما لا التوبه التوبه هي غيره من الله يقام عليه حد وصل اذا امسكها الناس الحيه او غيره هذا ما يقع شعري يمسك يقع عليه حتى على كل حال ما في شيء الا يقع في حد ذلك يرجى واحد في الموت يجعل بكر نجمعه من كان والنبي من كان سيد ورجع حتى الله ليه إعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم التلميح إعراض النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل هذا فعل لعله فقر لعله فعمل أبي كجنون لعله يقول لي لعله الله عليه قوله فسألت أهل العلم على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فعل لأن الصحابة يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. التغريب يكون مع ولي الأمر. التغريب. مع محرم. مع محرم. نعم. مع الجهان سواء كان بكرا أم سيدا. نعم. فما حكم الذي عليه؟ فيه. الذي يفعل هذا مع الجهان. فيه بعضها يرى فيه حتى يبعض يرى فيه التعذير. محل الله. نسأل الله العافية والسلام. ما شاء الله العظيم. حق لله خالص حق الدين حق لله خالص أما فيه سبب حق العدم فيه هو حق لله وفيه رجع عن الجرائم عن صالح المسلمين فلهذا لو عفى عنه نزيلها وولياها لا يفعل لا يبال عليه حق لله لا بد أن يقام لكن فيه مصالح مصالح كف الأذى كف الفواحش عن الجانب المسلمين فيه رجع مصالحها ظاهرة ورع لهذا وهذا فهو حق لله ومع هذا فيه رق المجرمين عن الفواحش كما لكم الشيخ إذا رؤي رجل يخلو بامرأة وخشي عليها أنها إيقاع في ذات الشيخ هل لها أنها جذر عن ذلك عنهم ذلك ولو بفضح ولا يسترهم على كل حال لا ينبغي تصيبهم ينبغي إذا كان ما يمكن إلا عن طريق الفضح إلا عن طريق السجناء مثلا يمنعهم من الفضح وفضحهم هل يكسر عليهم ولو وقعوا لا يظهر مثل هذا منكر هذا منكر منكر فهم الهية هو غير الهية حتى لا يقع في الكارثة إن شاء الله العظيم وليش عذابهم طائفة من المؤمنين لن يحذوهم يحذوهم إقامة الحد ما يقام إقامة صرفي إقامة جهرة يحذوهم جمعة من المؤمنين لأن هذا أشهر في الرجع حضر طائفة فلا قالوا خبر صار في راجع الله أحسن يقول الله إليك قول الوجوء فليش الأمر قول بعضهم أحسن الله إليك من الدعاء لهم والاستغفار فهم قول بعضهم في من الدعاء لهم والاستغفار لا لأجل إظهار الأمر هذا حتى يكون راجع للناس حتى يكون راجعا إذا كان يريد أن يفضحهم وتكون الفتنة أكثر من الفضح إذا أراد أن يفضح هؤلاء الذين يريدون يفعل الفاحشة وخافة أن تكون فتنة كبيرة يمنعهم من الإقدام عليها حتى على ذوي الهيئات يشهد الطائفة حتى على ذول هيئات هذا آية عامة. نعم. بعض الرجال إذا خبروا بين رجل وامرأة يعني بينهما خلوة لا يسألون هذه الأسئلة، هل واقعك؟ هل هذا لهم وجه شرعي فيه؟ محلو الواجب انكر هذا انكر هذا الشيء التفتيش عنه يا غالي التفتيش عنه يا غالي لوجوب التفتيش عنه قلت ان انكر عليه هذا يؤدبون عن هذا الامر يكفي ان شاء الله هذه منكر يكفي انكارها والتاديب عليه ما تؤدي الى صواحب يكفي انكارها والتاديب عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن قال في الناس زمان من يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل وبالعتراف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت امرأة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا زنت امرأة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف وعن علي وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذا الحديث هو حديث عمر رضي الله عنه حديث غدي يقول رضي الله عنه إن الله جل وعلا أنزل آية الرجم فقرأناها وعناها وعقلناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده فأحسن طالب من الزمن أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من الله وإن الرجم حق في كتاب الله في حكم الله على من سنى إلى أحسن إذا كانت البينة أو الحبل أو الإشارة الرجم مثل ما تقدم الحديث وفي أوليس من العاديات بين الرجوفه فهذا الرجل ثابت السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام فنزل به ايه من القران ثم نصح له وبقي حكمه وهذا من سائر نزل القران بها ثم نصح له وبقي الحكم كما هو عند سلطه الرجل وكما هي الرضعات وغير سائر والمقصود ان المسلمين اجمعوا على ان الرجل حق وأن من زنى إذا كان محصنا يرجم سواء كان رجل أو امرأة إذا كان قد تزوج ووطئ أو تزوجت ووطئت تزوج شرعيا فإنها ترجم ويرجم حتى يموت وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مالك ومع زوجته الذي ادعى مع أخيه ومع اليهوديين ومع الغالبيه وعلى وقع في أهلها عليه الصلاة والسلام قوله إذا كان الحبل اللي حملت فهو بين الحبل إذا حملت الزنا وليس هناك شبهة الإكراه فإنها ترجع أما إذا كانت شبهة طلب دخل أن أنت زوجة أو مكرهة فلا بأس لا حد عليه أما إذا كان هناك شبهة يقام عليها الحبل ثم قال عمر رضي الله عنه أو الإكراه يعني الإكراه بالزنا ولو مرة اعترف وقام عليه الحد وإذا كرره ثم فعل ما أجل كان أثبت لذلك وانتقل العلماء اختلفوا في هذا فهم شرط أربعا والصواب لا يحتج ما يشترط التكرار من ثبت على الإقرار ولم يرجع على الإقرار يقام عليه الحد كما أقام النبي على ما أجل وأقام على غامدية ويشترط التكرار وأقام على اليهوديين والجهنية فالمقصود أن متى أقر وثبت على إقراره ولم يرجع يقام عليه الحد ولك أن تستعرك جاء سائل النازمة. أما من أخذ أجر عليه لما تعرف البينة هذا ما يقول رجوع ولا البينة وقام بحبها مطلقا. فالحبل كذلك إنما الذي يقال رجوعه هو الذي جاء تائبا نادما، فهذا إذا مات على إقراره يقام الحج كما فعل الإمام مالك مع الحامدية وغيرهما. الحديث الثاني حديث الجاهل هذا المثل في الإمام يقص الله سيدنا لا تمن الحديث من أجل الحج ولا يجب عليه، ثم إذا كذلك تجد أن تعلم كذب عليه، ثم إذا كذلك تستمع إلى أول بحديث في رواية الجزاء الرابعة في بعض الشفاة يسمي بعضها ثلاث بعضها أربعة. هذا يدل على أن المملوك لا يقام عليه حمد الرجيم، لأن المملوك لا يقام عليه لأن الرجيم يضر غيره له مسجدة سيده مثلا، إن بدله ليس عليه إلا نصف العذاب كما في قوله تعالى فإذا رسلنا فإذا فيما العاد. فهذا يدل نصف خمسين جلدة نصف حد الحر. فإذا كرر يكررنا على الحج كل ما كرر، ولو سبب أن لا يقال جارية اليمين ولا اليسار كيف الحج؟ نعم فلو كان هذه الفعيه والاثنين الحج كافي. أما كون اجتهد الثوب أو الأمور بالثوب أو حتى من الله هذا طيب، لكن ما أراد التكليف الفعيه هذه لأن الأجر قد يتوب قد والحج يلقى الله به الكبر، فلا حاجة إلى التكليف الذي هو التعيين وهذا الشيء. ولو بحد من شعر يعني لعل عند السيد الثاني يكون لا السيد الثاني يكون اقوى من السيد الاول، لعل يكون عندنا من الحكمه ما يسبب الحب على العبد يدعى على السيد على الله يجعل في السيد الثاني ما يصلح العبد هذا. والمولى بحبل من شعر لانه اذا عرف الناس انه يتمنى ما يقول الا في من قبل فحص، هذا يدل على انه يعلمه ما يقسم عليه ولا يبلش عليه، يعلم من بعثه لاجله زنى حتى لا يكلف عليه، ولهذا قال ولو بحبل النشاط يعني اذا ما بلش عليه في شرط يكلف، لكن عندما يلين ولا يبلش تكون قيمه ترخيص فليدعه ولو بقليل. والعزى السيد الثاني ربما جعل الله فيه بركه ربما هداه الله على يديه زال المحمود. الحديث علي رضي الله تعالى عنه قال علي رضي الله عنه علي بن ظالم بن قلنا صلى الله عليه وسلم أقيم الحدود على ما في الناس فلا بد مرفوعا ونصر على علي مرفوعا. قل هل يستغل لدى الألهام هل يستغل لدى على السيد وقيل هذا ممنوع لأنه قد فلن ينحط من كل من جنوبه ولو كذب عليه فخاطب السادة فدل على أن السيد وقيل هذا ما يحتاج يدخل المحكمة أن عرض فيما فقام عليها ولا يحتاج يدخل السلطان ولا الحكم. فإن تاب الله عليه مهتدى فالحمد لله، وإلا باعه بثلاثة وصادة ولو بثمن قليل. وفق الله جميعا. نعم. يضطر الرجل لزوجته باللعان، لكن هل المرأة تضطر زوجها للعان إذا شكت فيه بالفاحشة؟ هي المرأة ما لها دخل. هي المرأة ما لها دخل عليها. هي المرأة لكن المرأة مشي تقام عليها الحمد لله. الحمد لله. لا ضرر بذلك. لكن لا يجب أن تسأل، قالوا لأن في ذلك في سؤالي عن ذلك أعلى السؤال يقول السائل رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بأنه مسلم، فما العقوبة لذلك القاتل مع الأجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وشأن قتلته بعدما قال لا إله إلا الله ولم يأمره بدية ولا كفارة، يعني مع كفار معلوم من قتله ليس مع كفار من قتله معلوم. ويحتاج إلى شهادة الأمة لا إذا قررت أو دارت الشرطة أو دارت الشرطة أو علمها هو ممكن يؤخر عذاب إلى يوم القيامة، ثم قال له الرسول ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ حاكم على هذا ما حوله إلى هذا أمر من الله سبحانه. إذا حصلت هذا سؤال. يقول السائل: امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت، ولكن رفض أبوها وهو غير ملتزم، علما بأن لديها أخ موافق لزوجها وهي متمسكة بهذا الخاطب، علما بأن هذا في بلاد الكفر، فما الحل؟ وفيهما جزاك الله خير. يقول: امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت هي، ولكن رفض أبوها وهو غير ملتزم، علما بأن لديها أخ موافق لزوجها وهي متمسكة بهذا الخاطب. إذا كان الإسلام يبوس أخوها وهي تسقط ولايته، امتنع تسقط ولايته. إذا كان الخاطب به وخطب أخوها جيد معروف لا تسقط ولاية الأب، تسقط ولاية الأخ، ولا تبقى تصرف الفاحش. جوز أخوه. أما إذا كان في بلاد المسلمين في بلاد فيها محاكم فرجع المحكمة، هذه المحكمة في الطريق، المحكمة تأمرها أن يزوجها. يشمل الزوجات، عفى الله عنك، أقول هذا يشمل الزوجات إذا زنى عدة مرات أو في الأمة فقط، إذا تكرر الزنا منه. ويجي هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا، بل إن تكرر منها وجب لما عرف. لا يجب طلاقها، يجب يحبها ويستجيبها نحو ذلك، ويشرعها. إذا كانت يعني لا يجب شيء، أما كانت بني بها في نفسه يتق الله فيها ويوجهها يعلمها وينصحها، على الله يجب أن يستحق منها ثلاث ساعات لأولادي الشر. صلى الله عليك. إذا جنى بالتقاط هو المكره ولا غير المكره؟ هو المكره. ها؟ هو يعني هي ولها لهن تطالب بحق، لها المهر ولها يجب أن يؤدب ولو ما عقد، إذا ثبت نعيبا على الآلة من شبهات تهمة توجب الأدب ولو ما عقد الجنة. إذا أحسن عندها بيئة تدل على شبهة واقتنع الحاكم بوجود ما يوجب التهمة لها أن يؤدب. الله عليك. أما إذا ما عقد ولا وجد شيء صلى الله عليه. إذا اجتمع على الإنسان حدود تحدد زنا وخلق وشرب وخمر، فبما يبدأ؟ إذا كان حتى الرجل يتخرج أقول الحدود اللي قبل أنا بيتخرج إلا الموت مع الرسول. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها وقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشقت عليها ثيابها ثم أمر بها فردمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا عفالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فهذه الاحاديث في الحديث الثاني تقدم في ذلك ما يكفي وفي حديث قال من دلاله على ان امراه كالرجل وانها متى زنت وكانت محصنه ترجع كما يلزم الرجل تقدم ما في حديث ابي هريره في حديث الربيع وليس امراتها من زوجها فالمقصود ان الإسلامي رجل عن كان الرأس إذا كان جيدا وجن فكي يموت كما في أيه بعده الطيب الطيب لأنه مات هو الرجل وهذه المرأة اعتراضت تعرفة ورجع عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت حملها الرجل يكسب لها في أبوها ثم أجل ثم رجع معها فقال فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر كيف تصلي عليها الله عز وجل فقال لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 لو وسعتهم توبة عظيمة جاءت تائبة نادمة مقرة بالأمر طالبة للحد وأن وجدت لهم أفضل ما عندها شيء أفضل من النفس ما عندها شيء أفضل من أن تجوز نفسها هنا شيء أفضل من النفس ومع هذا جادت بها لله أن يقام عليها الحد وهكذا حديث جابر في أنه رجم رجلا ومن أسلم رجلا من اليهود ومرأة مثل ما تقدم مسلم من أسلم هذا معز من اليهود قصد اليهوديين وهي ثابتة في الصحيحين ومرأة كما تقدم في قصة رضي الله عنه أما حديث سعيد بن سعد بن عبادة فهذا في الرجل الضعيف الذي لا يستطيع لا يتحمل يجب مئة وبكر أمر أن يضرب الكعب في حمار الصراخ ضربة واحدة كل شراخ عن جلده لأنه يتحمل وهذا يدل على أن المسكين الضعيف كالسنين ما يرجى بره ونحو ذلك إذا يخشى عليه من الموت يضرب بالإسكان الذي ذكر النية يعني العتق الذي ما فيه تمر الشمائيل وهذا يحتاج إلى بعض العناية وإن كان المؤلف قال إسناده حسن لكن يحتاج إلى مراجعة إسناده وطرقه يكون في بعض الآخر إن شاء الله تكمل البحث في هذه السؤال من سعد بن عبادة لأن كونه يؤجل كما قال ابن عمر من العلم حتى يطيب ثم يرجع من جلده من ذات جلده هذا هو الأصل إذا كان يرجع مرة من هذا المرض يرجع مرة يؤجل أما إذا كان لا يرجع مرة هذا محل الأمر المقصود البحث لا يحتاج إلى مزيد عناية بأسانيد الحديث فوفق الله جميعا هذا أحمق هو ذو الخلاف على ماذا يحمل حديث أنيس على ماذا يحمل يكفي هو الدليل على أن وإذا تغير الحاكم حتى يفرر فلا بأس حتى يخلي الخلاف هذا يعني أمر أحسن من أجل الكشف وحتى الكشف إذا أصر عليه وإن كرر أرباعه وترك القاضي حتى يفرر فلا بأس لا بد من الشيء بعد لا ترى الحمد لله إلى الرجاء الحول إقامة الحد عن كافر المتجن حتى أنا حتى الالتزام يعني مثل اليهوديين في أمان من النبي صلى الله عليه وسلم أو آخر في أمان هذا يقام عليه الحد. أما الكافر الحربي أو ما ليس في أمان منه ولا جزية ولا ما يقام عليه الحد ليس تابعا لنا. قال أن الرسول حكم في كتبه من التوراة. هم أنكروا حكمهم بحكم الله وقال الله أن يحكم بينهم بما أنزل الله فوافق التوراة والله فوافق حكم الله جل لكن أراد الله يرضي حكم أراد الله يرضي حكم إن شاء الله لا الله إليك حكم شرع الله حكم شرع الله إليك هل يحفر من المرجوم؟ المرجوم ما قد يحفر الله وهم الرجل الرجل ما شاء يعني المرأة في الشر إلا في المصر هذا المرأة شكرا لها في الأبو هذا المرأة نعم نعم حتى لا تنكشف نعم نعم العبد يعني مبروك رجمه عقوبة الفيدة نعم فيدة نعم ظلوا ولو عليه يكفي في سجن نعم يغسل ويصلى عليه نعم يغسل ويصلى عليه لما يغسل الشهيد في هذه المعركه اذا مات المعركه هل يمكن ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل العالية والعالمية وزوجتها مثل الحائل العالي البديد يتحمل من الصغيرة هذا هو من يضر ولكن ما يودي الرامي ما يودي الرامي لا يشقى الرامي هذا في المشق على الرامي ولكن تنفع تعثر في المرمي تعثر عليه إذا أصبت تعثر عليه يعني مضغط عليها في حتى لا تكتش حتى لا تنكش يعني غبط على ثيابه حتى لا تنكش تحتاج الى الله لم يكن في حديث بريدة عند مسلم انها خسر لماعز ويوضع فيه يوضع فيه يعني معروف ان الرجل لا يحفر له ما لا يحفر له لكن اذا ثبت في عقله يعني يذهب يوضع فيه روايه الأماكن التي تسهل قتل السراع يعني حيث أنه ما يعدد المسجون أنا ما في واحد لكن مقتل من الله لا لا ما لا يباب الرأس نهى باب الرأس حتى في الحدود حتى في الحدود يضرب البدن الضرب في القلب في البدن الظهر هو البدن كله في البدن كله ما عدا الرأس والوجه لا يضرب الوجه لا الرأس قبل هذا عند الحافل راجع الحافل صاحب الحد مثلا صاحب الهرس أن يرجم معهم أو لا بد أن يكون من قبل الوالي لا رجل إن قد ينتقم من إلا رجل معهم إلا رجل معهم الواصل في الرجل بعد إلا رجل معهم المقصود قتله المقصود أنه يزيد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقته ورفعه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوه من بيوتكم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بالأب ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلب ادروا الحدود بالشبهات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم. وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. انتهى الوجه الأول.